الإخوان موجودين، السلام عليكم. الصوت واصل؟ ما يأتي الجواب من الإخوان. الصوت واصل؟ أنزلي نعم، أنت وحدك، لكن في هناك إخوان آخرون. الأخ أحمد، أبو زياد، كان الصوت ما هو واصل ولا؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحد من الإخوان، أظن أبو زياد، نبهني على أن الحديث الذي كنا فيه لبس الحرير والديباج في الحرب، وهو أنه الشيخ الألباني ضعفه والتعليق ابن ماجه، لكن قلنا بارك الله فيكم ان الضعف فقط اذا لقي العدو، لانه من طريق حجاج. قلنا بارك الله فيكم مولاه بنت كان، نعم، الذي كنت كتبت في ذاك الوقت انا انه اخرجه ابو داود من طريق المغيرة ابن زياد البجلي، صدوق له اوحام عن ابي عمر، والإمام أحمد رحمه الله من طريق عبد الملك الأرزمي حديث، نعم، قال حدثنا عبد الله مولى أسماء وهو أبو عمر، وقال أخرجت إلينا جبة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني، وفرجها مكفوفين به. قالت هذه حب جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها. كانت عائشة، فلما قضت عائشة قبضتها، فنحن نغسلها للمريض منا يستشفي منه. ومن طريق آخر قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك عن عطاء، وليس فيه إلا إذا لقي العدو إلا عن طريق حجاج، فيكون الحديث صحيحا فيما ذكرنا هذا. وأشرنا جزاكم الله خير أن الحديث يكون صحيحا في لبسه صلى الله عليه وسلم الذي كان مكفوفة بالحرير أو مزررة بالديباج، ويكون ليس خاصا فيما إذا كان لقي العدو لأنه لم يأتي. انظروا فيه، جاءت رواية من طريق الحجاج فقط، هذا الذي قلته، وحدثنا قال من طريق هشيم الإمام أحمد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء، من طريق آخر عن حجاج عن أبي عمر ختن لعطاء ذكر لقاء العدو إلا في ما ذكر وما ذكر لقاء العدو إلا في طريق حجاج. فإذا الصحيح، ونبه الأخ وجزاه الله خير على صحته في التنبيه، لكنه ليس عند لقاء العدو، ليس بقيل عند لقاء العدو، هذا لم يصح. فإذا كان الشيخ الألباني صحاه في الأدب المفرد كما قلت، فهذا ليس فيه ذكره لقاء العدو. فإذا يتلخص في هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس إذا قدم الوفود، أو كان يلبس في عامة الأحيان، حتى ربما قدمت الوفود وجاء ودخل في البيت وجلس، وربما لبس فكان يلبسها صلى الله عليه وسلم. هذا الإطلاق ثابت على هذه الجبة، فليس فيه ذكر إلى أنه كان يلبس إذا لقي العدو إلا في طريق حجاجه. نعم. ثم قال كنا في السرايا، باب السرايا، الذي هو حديث 2877. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني، وقلنا أنه من صنعاء دمشق وليس من صنعاء اليمن. قال الشيخ وصلنا الحديث 2879 70 وقفنا هنا 79. اي وقفنا هنا. او كان الاذان حصل، كان الاذان حصل قبل ان نتم هذا الحديث ولا كيف؟ على كل حال يعني يا اكثم الذي قال فيه نمر عليه حدثنا ابو سلمة العامري وهو متروك والحديث ضعيف جدا، عن ابن عباس عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاكثم بن جان الخزاعي: يا اكثم اخذ مع غير قومك يحسن خلقك وتكرم او تكرم على رفقائك. يا اكثم خير الرفقاء اربعه، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12 من قله. جاء ايضا عند ابي داود ان هذا نعم، وقال الصحيح عن ابن عمر جاء هذا الحديث لكنه الصحيح انه منقطع، وكذلك الترمذي قال اخرج ابو داود هذا الحديث بهذا المعنى 2111، وقال ابو داود الصحيح انه مرسل. ثم قال حدثنا محمد بن بشار هو بندار انه قال حدثنا ابو عامر هو الاقدي ثقه بالملك انه قال حدثنا سفيان هو الثوري عن ابي اسحاق وهو السبيعي عن البراء بن عازب قال كنا نتحدث عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يوم بدر 300 وبضعة عشر على عده اصحاب طالوت، من جاز معه النهر وما جاز الا مؤمن، وما جاز الا مؤمن. وهذه فيه اشاره الى قصه، وهذا الحديث اخرجه البخاري رحمه الله عن ابي اسحاق. هذا الذي اريد ان انبه عن سفيان عن ابي اسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول حدثني اصحاب محمد، اصحاب محمد ممن شهد بدرا. فقلنا ان هذا يدل على ان براء بن عازب لم يكن شهد بدر. كنا نتحدث ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر 300 بضعة عشر على عدة أصحاب طالوت، من جاز ما النهر وما جاز إلا مؤمن. وطالوت إن الله الآية الكريمة التي في سورة البقرة إيش هي؟ الله وقال لهم نبيهم إن آية ملك إن الله وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل تالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا، وقتل داود جالوت. فهذه الروايه، هذه الروايه اشاره فيها ان طالوت عدته الذين كانوا معه وهم كانوا 313 او بضع عشرة. نعم، وهو طالوت بن قص، قالوا انه قص بن ساعده، مثل قص بن ساعده. وهو طالوت بن قص من ذرية بنيامين ابن يعقوب عليهم السلام شقيق يوسف، وذكر أنه كان دباغا أو سقان، هكذا أن يكون له الملك ونحن أحق بالملك، هكذا قالوا سقان. وثم بعد ذلك أكرمه الله تبارك وتعالى، والمراد بالنهر نهر الأردن. وإن جالوت كان رأس الجبارين، وأن طالوت من هو من قتل جالوت. وقال أن طالوت قال نعم قال من قتل جالوت أن يزوجه ابنته ويقاسمه الملك، هكذا. فقتله داود عليه السلام فوفى له طالوت. ثم بعد ذلك أراد أن يغدر، والله أعلم، هكذا ذكر، حين استقل بالملك. فكانت نيته كأنها قد تغيرت، ووهم أو هم بقتله داود عليه السلام فلم يقدر عليه، فتاب فانخلع من الملك وخرج هو، هكذا ذكر، وخرج هو من معه من ولده إلى حتى غابوا في عبادة الله تبارك وتعالى، أو لم يعرف لهم خبر. فعلى كل حال، كنا نتحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يوم بدر 300 الذين جازوا النهر وما جاز معه إلا مؤمن. فما فائدة هذا؟ نقول في هذا الحديث، ذكر هذا في هذا الحديث، إذا استعرضنا قصة طالوت عليه السلام وقصة جالوت، فهنا طالوت يقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. نعم، قال الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم من أصحاب طالوت، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وهذا هو الذي وقع مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا قلة قليلة بجانب كثرة الكفار. ففيه تقوية، وفيه ذكر تقوية لقلوب المؤمنين، وفيه تذكير لما قدر الله تبارك وتعالى إذا صبر ولو كانوا قليلون وهم موحدون إن شاء الله، فيغلبهم الله تبارك وتعالى على الكثرة الكاثرة من الكفار. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا زيد بن الحباب وهو العقلي ثقة إلا في الثوري، عن ابن لهيعة قال أخبرني يزيد ابن أبي حبيب أن لهيعة ابن عقبة، وهو قال أنه حضرمي، نعم لهيعة ابن عقبة الحضرمي وهو مستور، قال سمعت أبا الورد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب الورد النبي صلى الله عليه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم السرية التي إن لقيت فرت وإن غنمت غلت. إياكم السرية التي، هل يقال السرية مطلقا؟ وقد عرفنا أن السرايا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل، وتأتي الرواية أيضا بهذا المعنى فيما يأتي أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا. فهذا الحديث على كل حال يعني الذي يظهر أنه الشيخ الألباني حسنه، وجاءت هذه الرواية كلها ليس فيها إلا ابن لهيعة، والله أعلم، لهيعة ابن عقبة وابن لهيعة. نعم، ضعف هو الشيخ الألباني. نعم، قال البوصيري هذا إسناد ضعيف موقوف، رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده بالإسناد مرفوعا. على كل حال، فإياكم السرية، نقول يعني تضعيف لما خلاف ما ثبت يكون يعطيه معنى النكارة، فهذا حديث منكر. نعم، ثم قال باب الأكل في قدور المشركين، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا سفيان عن سماك ابن حرب. سماك ابن حرب هو ثقة، إلا أن روايته عن إكرمة مضطربة، هذه قواعد اجمعوها واحفظوها، بارك الله فيكم. سماك ابن حرب روايته عن إكرمة مضطربة، والبقية روايته عنه صحيح. هنا ليست عن إكرمة، عن قبيصة ابن حلب. قبيصة ابن حلب المدني، قبيصة ابن حلب ابن يزيد المدني مقبول، عن أبيه أبو قبيصة صحابي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام النسارى فقال لا يختلجن في صدرك طعام ضارات فيه النصرانية لا يختلجن في صدرك طعام ضارات فيه النصرانية. ما معنى هذا الحديث؟ يعني أي طعام إذا شككت فيه فلا يختلج في قلبك، فقد تكون في، هكذا فسروا أيضا، فقد تكون قد تشبهت برهبان النصارى ضارات فيه النصرانية، أو يكون لا يختلجن في صدرك طعام ضارات فيه النصرانية، يعني وإن كنت شككت أنها من طعام أهل الكتاب وفيه ثبت لك، وإن خرج في قلبك أنه من طعام أهل الكتاب فكله ولا تتوقع ولا تتقي تقاتا. هذا الحديث في الحقيقة إذا كان معناه هكذا أنه كلما كان من طعام أهل الكتاب فهو جاز لنا، لا شك أن قوله تعالى بالعموم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لكن نحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار في حديث عدي بن حاتم الذي في صحيح البخاري وغيره، ماذا؟ يا رسول الله إني أسألك أن طعام أهل الكتاب، نعم، أو في يا رسول الله إني أصيد بقوسي أو بقلبي المعلم وغير المعلم، وأن أنا في أرض أهل الكتاب، أفناكل في آنيتهم؟ قال لا، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. هذا فيه إشارة بأن هناك قد تكون من طعامهم ما لا يجوز لنا أن نأكل، لأنهم يكونوا أكلوا فيه حراما، شربوا فيه حراما، فيكون الله أعلم هذا الحديث يخالف بهذا المعنى إذا كان مثل ما ينقل عن بعض المشايخ. مهما كان، ولو عرفنا أن ذبيحة أهل الكتاب الآن في بلاد الكفر يرسلون إليك ولو ميتا فجاز لك، هذا الكلام في الحقيقة إما النقل عن بعض المشايخ يكون خطأ، وقد قال لي بعضهم في فرنسا أن الشيخ بن عثيمين يقول هذا، قلنا لا، ما يمكن أن يقول فيما علم أنهم يذبحون على غير طريقة الإسلامية ثم يعني يجيز. فبذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أشار إلى أن من طعام ما يكون حراما وما يكون حلالا، فإذا كيف يكون كل ما يكون من طعامهم نأكله، شرابهم نشربه، ليس الأمر هكذا. وهذه الرواية أيضا جاءت عند أبي شيبة رحمه الله، أنا أدي بن حاتم قلت يا رسول الله إني أسألك أن طعام لا أدعه إلا تحرجا، قال لا تدع شيئا ضارأت فيه النصرانية. انظروا بهذا المعنى نفسه أيضا، لكن الرواية والله أعلم هي أيضا ضعيفة ولا يمكن أن نصححها، نعم، ولا يمكن أن يتصحح إذا كان بهذا المعنى العام. أما إذا كان أدي بن حاتم قلت يا إني أسألك أن طعام لا أدعه إلا تحرجا، قد يكون شبهة فقط وهو من طعام المسلمين، مثل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن هناك ناس من الأنباط يأتون لحوما من باديتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ندري هل سموا ولم يسموا، وقال سموا الله وكلوا أنتم ما دمنا عرفنا أن الذابح هو مسلم، أما إذا عرفنا أنهم نصارى فنعرف أنهم قد يكونوا ذبيحتهم الآن خاصة في هذا الزمان ليس على طريقة ذبيحة المسلمين على ما كانوا سابقا. فبذلك والله أعلم الحديث قبيسة، وهو قبيسة ابن حلب لأجل قبيسة يكون ضعيفا. حجاب المرأة المسلمة الشيخ ذكر في 92، انظروا ما هو السبب تصحيحه، هل تجدون عندكم موجود حجاب المرأة؟ أنا كنت كأني وضعته هنا، لا ليس هو أحكام الجنائز هذه. فلا، انظروا إذا كان ما هو السبب، ما أنا أذكر أنه لأجل قبيصة ابن حلب وهو ما دام مقبول إذا لم يكن هناك طريق آخر، فيكون مخرجه فيما جاء في رواية حديث ابن حاتم هذا، أي طعام يكون من المسلمين إلا أنه يكون يشك فيه. ففي هذه الحالة والذي يكون مورد الحديث أن لا تكن تضارع النصرانية الذين هم يترحبون ويكونون يتركون أشياء مما أحل الله تبارك وتعالى. ثم قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا أبو أسامة أن قال حدثني أبو فروة يزيد بن سنان. يزيد بن سنان أبو فروة التميمي ضعيف الحفظ، قال حدثني عروة بن الرويم اللخمي. عروة بن الرويم اللخمي الشامي صدوق يرسل. أنا أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال ولقيه وكلمه. نعم، ولقيه وكلمه. قال لنا بعض الناس شك، قال أن عروة بن الرويم لم يدرك أبا ثعلبة الخشني، فلذلك والله أعلم ابن كأن ابن ماجه يقول أو عروة بن الرويم يقول لقيه وكلمه، يعبر عنه يزيد أو الإمام ابن ماجه فيما يظهر. نعم، قال ولقيه وكلمه. مات أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه في سنة 75. نعم، وأما العروة فمات 135. كم بينهما؟ 75، 25 هنا، وخمسة يعني 60. 60 عمره إذا كان 60 ويكون لا يكون لقيا، لكنه إذا طال عمره، أردت أن أجد على كل حال ما وجدته، إلا أنه إذا كان عمره 10 سنوات أو 70 سنة مات، فلقاؤه ثابت إن شاء الله على الصحيح. ممكن لأنه ليس متصفا بال أو ليس موصوفا بالتدليس. فلذلك ابن ماجه في من قال ولقيه وكلمه قال أتيت رسول الله، يعني أبو ثعلبة الخشني لقي عروة بن رويم اللقمي لقي أبو ثعلبة وتكلمه، قال أي خشني، قال أبو ثعلبة الخشني الصحابي رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقلت يا رسول الله قدور المشركين نطبخ فيها؟ قال لا تطبخوا فيها. قلت فإن احتجنا إليها فلم نجد منها بدا، قال فرحضوها أي اغسلوها رحضا حسنا أي غسلا جيدا، ثم طبخوا وكلوا، ثم طبخوا وكلوا. هذا الحديث الإمام البخاري أخرجه عن أبي إدريس الخولاني عن ثعلبة عن عدة طرق. نعم، ما ذكر السيد بالكلب المعلم وغير المعلم، وفي أيضا في أكل سيد الكلب المعلم وترك غير المعلم، وفيه أيضا لا تأكلوا فيها إلا لا تجدوا غيرها. نعم، ثم بعد ذلك نعم راجعوا لي الله يبارك فيكم، هذا كأني أشك فيه، يعني هو ليس فيه إلا ذكر الكلب المعلم وغير المعلم، لكن في رواية أخرى جاءت. نعم، هذا في هذه الرواية أبي ثعلبة الخشني ليس فيه إلا ذكر الكلاب فقط، وأما أكله وأدم أكل الطعام في آنيتهم ليس في رواية البخاري هذا، فهو في رواية أخرى. نعم، ثم قال باب الاستعانة بالمشركين. باب الاستعانة بالمشركين، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد بن نيار. عبد الله بن يزيد وقيل ابن زيد، وقيل ابن زيد، نعم، عن نيار عبد الله بن يزيد وقيل عبد الله بن زيد هكذا أيضا قالوا، وقال ابن حجر صوابه عبد الله بن نيار وليس عبد الله بن يزيد ولا زيد، هكذا قال ابن حجر في التقريب التهذيب. صوابه أنه عبد الله بن نيار وليس عبد الله بن يزيد ولا زيد. النيار هو من هو نيار؟ قال هو نيار بن أنتم ما معكم شيء مما تساعدوننا؟ نيار من هو؟ فاتني عبد الله بن نيار النيار. وقال بعضهم عبد الله بن نيار عن عروة بن الزبير. هكذا جاءت هذه الرواية، عبد الله بن نيار عن عبد الله. اي نعم، يقول الصواب هو عبد الله بن نيار عن عروة بن الزبير. نعم، فيكون عبد الله بن نيار، عبد الله بن نيار وهو عبد الله بن زيد النيار، وهو وهم صواب عبد الله بن نيار. قال المزي في تهذيب الكمال وهم عبد الله وهم أو وهم وهم عبد الله بن زيد روى النيار عن عروة عن عائشة حديث إن لا استني. قال ابن حجر في التقريب عبد الله بن يزيد النيار، صواب عبد الله لم يتكلم عليه. اي نعم، عبد الله بن نيار، وانا اذكر انه ثقه ان شاء الله، لكنه في التقريب في التهذيب في التقريب لم يتكلم في تصحيح في توثيقه او تجريحه. انا عروه بن الزبير، ننظر له طرق. انا عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لا نستعين بمشرك. قال علي في حديث عبد الله بن يزيد أو زيد، علي بن علي بن محمد التنافسي. يعني هذا الحديث أخرجه ابن سعد، وكذلك الطحاوي في مشكل الآثار من حديث أبي حميد الساعدي. نعم، يا رسول الله، نعم، من حديث أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نستعين بمشرك. كذلك يعني أنه من حديث أبي حميد الصائدي خرج يوم أحد حتى إذا جاود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج ابن سعد في طريقه أيضا، والحاكم أيضا قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد حتى إذا حاد أو جاوز ثنية الوداع إذا هو بكتيبة خشنة، هكذا خشنة يعني قوية فيما يذكر. فقال من هؤلاء؟ فقالوا هذا عبد الله بن أبي بن سلول في 600 من مواليه، 600 من مواليه من اليهود من أهل قينقاع من رحت عبد الله بن سلام وقد أسلموا. فقالوا لا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم وقد أسلموا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال قولوا لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. وفيه بعض المجاهيل وذكره الحاكم شاهدا لحديث حبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوا. نعم، فجاء رجل من قومي لم يسلم، فقلنا إنا لا نستحب أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهد معهم. قالوا فقال أو أسلمتما؟ رجلان، نعم رجلان. قال أسلمتما؟ قلنا لا. قال فلا نستعين بالمشركين على المشركين. قال فأسلمنا وشهدنا معه. فقلت رجلا فقتلت رجلا، نعم، وضربني ضربة وتزوجت بابنته بعد ذلك. فكانت تقول لا عدمت رجلا وشحك هذا الوشاح. فهمتم؟ كان في قصة قتل اشتراكه وقتله لأبي زوجته، أنه كان قد ضربه في وجهه الطائر، فقال: وضربني ضربة. فهذا أثره كان موجود. فكانت زوجته تقول: لا عدمت رجلا، كأنها تعيره بأن أباه قد جرحه، أن أباه لا عدمت رجلا وشحك هذا الوشاه، فأقول: لا أدمت رجلا عجل أباك في النار. وأخرجه الطحاوي والإمام أحمد وغيرهم أيضا. وقال يعني الحاكم أن هذا حديث صحيح. على كل حال، فالأحاديث الصحيحة جاءت أنه إنا لا نستعين بمشرك، لا نستعين بمشرك، بما على كل حال هو القول الذي وأنتم ينبغي أن نراجع في هذا الباب على ما حصل أيام حرب الخليج وفتاوى العلماء وتوضيح أئمة العلم متى لا يستعان بهم ومتى يستعان بهم. والله المستعان. نعم. باب الخديعة في الحرب. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير أنه قال: حدثنا يونس بن بكير، يونس بن بكير بن واصل الشيباني، نعم، عن محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق معروف المطلبي، عن يزيد بن رومان والأسدي ثقة، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. قيل خدعة أو خدعة، وبعضهم قال خدعة على وزن سرعة، كل هذه ذكروها في اللغة. الحرب خدعة، نعم، الخدعة بمعنى الكذب، وإذا كان المقصود بالخدعة التورية فهذا لا شك فيه، قد ورى النبي صلى الله عليه وسلم بغيره. أما نقض العهد والكذب فهذا مما نص العلماء على أنه لا يجوز الكذب في نقض الوعد أو نقض العهد، ويكون نقض العهد وقال نحن على عهد ووعد فيباغتهم، وهذا لا يجوز. هذا الحديث أخرج الإمام، أو نقول أخرج الإمام البخاري رحمه الله، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمى النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة قال: سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. وعن جابر قال: النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم، قال النبي: الحرب خدعة، نعم. وعند مسلم أيضا من طريق جابر: الحرب خدعة أو خدعة كما قالوا. فالرواية جاءت من طرق أخرى كثيرة، فيها على كل حال ثقات معروفين، ابن إسحاق إن كان دلس هنا، لكن الرواية جاءت من غير طريقه أيضا في البخاري وفي مسلم. ونعم، فجازت الخدعة في الحرب كما قال غير واحد من العلماء، إلا أن يكون فيه نقض، إلا أن يكون فيه نقض عهد، و نعم، إلا أن يكون فيه نقض العهد هكذا. وبعضهم قال أنه يجوز لنا حتى الكذب الحقيقي أيضا، لكن النووي رحمه الله قد قال لا، وكذلك يعني الطبري وغيرهم قد ردوا على هذه الإشارة الذي قال بعضهم أنه يجوز لنا أن ننقض العهد أيضا. لأن ما لماذا قيدوا نقض العهد؟ لأن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور من الله تبارك وتعالى في كتابه: فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم عهدهم، أخبرهم أنه ليس بيني وبينكم عهد. ولذلك أرسل أبا بكر رضي الله عنه في السنة التاسعة لإعلان البراءة، نعم. فيكون على كل حال الحرب خدعة إذا كان بمعنى التورية في الحقيقة فهذا لا بأس فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوا ورى بغيره، وهذا وارد. أما إذا كان الكذب في نقض الوحدة، نقض العهد، والكذب الحقيقي والله أعلم، فلا يجوز، وإن كان أجاز بعضهم. ثم قال باب المبارزة والسلب. البارزة المبارزة والبراز، وهو أن يكون الصفوف أو صف المقاتلين من الكفار وصف المقاتلين من المسلمين يستعدون، ولم يبدأ الحرب في هذه الأثناء. ربما ينادي بعضهم ويقول هل من أحد يبرز من الصف، ويقول هل أحد يقاتلني، فيخرج أحد من الجانب الآخر فيقاتلون. فكان هذا جاريا في العرب من قبل، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وقد حصل هذا وصح، فجاز إذا كان لا يخاف فيه ضعف المبارز، وكذلك ربما يكون فيه نشر الذعر والخوف إذا قتل صاحبهم. لهذا كله لا بد أن يكون مراعا في هذه المسألة، مراعاة في هذا الباب. أما إذا كان يخاف في هذه الحالة لا يؤذن. قال حدثنا يحيى بن حكيم وهو ابن مقوم المقومي ثقة، وحفص بن عمرو وهو البصري، حفص بن عمرو بن ربال الربالي البصري ثقة، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام حا، حدثنا محمد بن إسماعيل وهو الأحمسي أنه قال أنبانا وكيع قال ابن مهدي وكيع قال حدثنا سفيان والثوري عن أبي حاشم الرماني، أبو حاشم الرماني ويحيى بن دينار أبو حاشم الرماني ثقة، قال أبو عبد الله وهو يحيى، قال أبو عبد الله هو يحيى ابن الأسود أنا أبي مجلز. أبو حاشم الرماني الأصل أنه هو مشهور بهذا، لكنه ابن ماجة قال هو يحيى ابن الأسود، وقيل ابن أبي الأسود، وقيل ابن نافع، وقيل ابن بشر القيسي، وهو ثقة مخضرم. إذا كان هو يحيى ابن الأسود فهو ثقة مخضرم، وإذا كان يحيى ابن دينار الرماني أيضا فهو ثقة. أنا أبي مجلز، قال أبو عبد الله أبو حاشم الرماني هو يحيى ابن الأسود، وقيل ابن أبي الأسود، وقيل ابن نافع. قلنا إذا كان هو يحيى ابن الأسود فهو ثقة مخضرم، كذلك إن كان يحيى بن دينار فهو أبو حاشم الرماني فهو ثقة أيضا. فإذا دار الإسناد على ثقة، فكيف ما دار على ثقة، سواء كان هذا أو ذاك، إذا انحصر الأمر ليس فيه شبهة أنه فلان أو فلان، فيكون إن شاء الله الإسناد لا يضعف. أنا بمجلس هو لاحق بن حميد ثقة، عن قيس بن عباد هو القيسي يحيى بن الأسود، قيس بن عباد هو القيسي البصري سقط المخضرم، لكن أبو مجر لاحق، أنا كتبت فيه صار في توهم هذه الكتابات يحتاج أن يكون. فيحيى بن الأسود هذا ما وجدته، إلا أنه على كل حال الحديث جاء من طرق أخرى يأتي إن شاء الله ذكره. قال سمعت قيس بن عباد وهو سقط المخضرم، قيس بن عباد القيسي الضبعي البصري ثقة مخضرم، قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم لنزلت، أي يحلف لنزلت هذه الآيات في هؤلاء الرحل الستة يوم بدر، هذان خصمان اختصموا في ربهم، إلى قوله تعالى إن الله يفعل ما يريد. نزلت هذه الآية في حمزة ابن عبد المطلب وعلي ابن أبي طالب وعبيدة ابن الحارث وعتبة، هؤلاء من المسلمين، وعتبة ابن الحارث أو عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة، اختصموا في الحجج يوم بدر، اختصموا في الحجج يوم بدر. في الشرع يذكر أن القصة أن بقول ابن إسحاق أن عبيدة ابن الحارث برز لعتبة ابن ربيعة مبارزة، لما قالوا هل من مبارز، برز عبيدة ابن الحارث لعتبة ابن ربيعة، وحمزة برز لشيبة ابن ربيعة، وعلي للوليد ابن عتبة، ثم قتل علي الوليد، وحمزة قتل شيبة قتل للذي بارزه هو شيبة. واختلف عبيدة نعم ومن بارزه بضربتين فوقعت الضربة في ركبة عبيدة فمات منها لما رجعوا بالسفرة. ومال حمزة وعلي إلى شيء إلى الذي بارزه هو ما الذي بارزه عبيدة عتبة عتبة وعتبة مالوا إليه حمزة وعلي فقتلوا فعانوا على قتل أو استعانا على قتله فقتل. فعلى كل حال هذا الحديث وهو صحيح فيه إشارة إلى جواز المبارزة، لكن يقال في مثل هذا المسلحة يكون في أمر الأمير إذا رأى أن المبارزة وأصحابنا يقولون قد يقتلون مقابليهم ومبارزيهم وينشرون الذعر وينشرون الضعف في قلوب العداء، فهذا هو الذي ينبغي أن يبارز أو يأمر أو يأذن بالمبارزة. أما إذا خيف أنهم قد يكونوا يضعفون، ولكن كان من شروط المبارزة أيضا من المبارزة إذا ضعف أحد من الصحيح من الناس فكانوا يخرجون بالسرعة إليه للإعانة، فبذلك المبارزة في الغالب يكون كأنه بداية حرب، لكنه ينبغي أن يكون على اختيار ناس يرجى أن يكونوا يقتلون مقابليهم حتى ينشر الذعر والخوف في قلوب الأعداء ويكون المسلمون في شجاعة. الحاصل على كل حال فإذن الحديث هو يدل على جواز المبارزة. هذه كلها بقي الآن سبحان الله يعني أمور نظرية. ثم قال حدثنا علي بن محمد ثم قال حدثنا علي بن محمد التنافسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو العميس. أبو العميس هو عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي هو ثقة معروف، وعكرمة بن عمار أنا إياس ابن سلمة. عكرمة بن عمار روايته عن يحيى بن أبي كثير مضطربة. عكرمة بن عمار روايته عن أبي يحيى بن أبي كثير مضطربة. هنا أنا إياس بن سلمة ابن الأكوى عن أبي إياس بن سلمة ثقة عن أبي سلمة ابن الأكوى الصحابي المعروف رضي الله عنه قال بارزت رجلا فقتلته فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه. سلبه سلب ما يسلب من المقتول، عليه درعه عليه سيفه، ربما يكون قد لبس وهو من الكفار شيئا من الذهب وغيره، فكله يكون من حق إذا كان الإمام قال هذا أو نفله الإمام أعطاه تشجيعا للجيش. هناك مسألة أيضا بحثوا فيها وعلموا أن ما غنمت فأنا لله خمس وللرسول ذو القربى واليتامى والمساكين في سورة الأنفال، فأنه على كل حال يسألون كان يرفع لله ورسوله فيكون فيه إذا كان الإمام، بعضهم شرط قال إذا كان الإمام قد عمم الحكم في قبل بداية القتال أنه من قتل قتيلا فله سلبه لتشجيعه فيعطيه ما يسلب منه. أما إذا لم يسبق القول فما ذلك الأمير يكون له القول وليس له أن يأخذ إلا من طريق الأمير. من الممكن أن يكون الإمام رأى أحدا يكون قد أبلى بلاء حسنا فتشجيعا له وتشجيعا لغيره أيضا يعطيه سلب المقتولين، فهذا لا بأس فيه، هذا لا بأس فيه. وهذا الحديث أخرج أبو نعيم أو أخرج الإمام البخاري قال حدثنا أبو نعيم أنه قال حدثنا أبو العميس. أبو العميس هو عن طريق أبو عميس بن سلمة يعني المسعودي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رواية البخاري أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل. نعم فقال ثم انفتل وهو لحظة ايش هي كلها، ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه فطلبته فقتلته فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامه. هذا الحديث فأيضا يدل على أن الإمام يعطي التشجيع لمن قتل يكون أو يكون يعلن لزيادة التشجيع حتى يكون يعني إن شاء الله يقاتل أكثر بأكثر من التفاني. وأما إذا كان لم يكن سبق منه القول مع ذلك جاز له إذا رأى من أحد قتالا حسنا فيعطيه شيئا. ثم قال حدثنا محمد بن الصباح أنه قال أنبانا سفيان بن عيينة أن يحيى بن سعيد والأنصاري أن عمر بن كثير ابن أفلح، عمر بن كثير ابن أفلح نعم مولى عمر بن عبد العزيز وهو ثقة، أنا أبي محمد قيل اسمه نافع ويقال نافع ابن عياش وقيل نافع ابن عباس، هكذا الأقرأ المدني ثقة مولى أبي قتادة، أنا أبي محمد مولى أبي قتادة، أنا أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفله، أنا أبي قتادة نفله، نفل أبا قتادة تصل أبا قتيل قتله يوم حنين، قتله يوم حنين. وأخرجه الإمام البخاري هذا الحديث من طريق مالك عن يحيى بن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عند الإمام البخاري 3142 عن مالك عن يحيى بن سعيد ومسلم وكذلك الدارقطني، هذا أبو داود والترمذي من طريق مالك. وقال مختصرا وقال مالك وفي الحديث قصة، الترمذي قال وفي الباب عن فلان عن فلان نعم عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة بن جندب رضي الله عنه. فلفظ الحديث على كل حال قتل أن نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفله سلب قتيل سلب قتيل قتله يوم حنين. ثم جاء قال حدثنا علي بن محمد والتنافسي أنه قال حدثنا أبو معاوية أنه قال حدثنا أبو مالك وهو الأشجعي ثقة، النعيم بن أبي هند ثقة، عن ابن أبي أنا ابن سمرة ابن جندب ابن سمرة سليمان ابن جندب نعم قال بعض منه مجهول وهكذا، لأن سليمان ابن جندب جاء في بعض الروايات من طريق سليمان ابن جندب وهو مجهول أو تقول مستور والله أعلم، قد يكون مستورا ذكره ابن إدمان في الثقات. عن ابن سمرة ابن جندب عن أبي سمرة ابن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل فله السلب، ويكون هذا الإسناد في ضعف إلا أنه يحسن لغيره أو حديث صحيح أو حديث الحديث الصحيح مثل الحديث، وإن كان هذا الإسناد ضعيف يتقوى بالسابق. فاختلف العلماء في المسألة فقال الجمهور وكذلك قالوا الجمهور أكثر العلماء قالوا القاتل يستحق السلب سواء قال الإمام أمير الجيش من قبل أو لم يقل، هذا الكلام في الحقيقة هو في ضعف الله أعلم، سواء قال بعضهم قال الجمهور هكذا نسب إلى الجمهور. وقال الثوري النفل أن يقول الإمام من أصاب شيئا فله نفله نعم، ومن قتل قتيلا فله سلبه. والذي أنا قلت الذي يظهر أن الإمام إذا سبق منه القول فالسلب للقاتل فالسلب للقاتل وهو يأخذ بنفسه، فهو مخصص لعموم قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فيكون هذا إذا كان الإمام عمم القول فكأنه هو من قبل آتاه لله وللرسول أو لمن يلي الأمر بعده فيكون آتاه بعدما كان له وليس فيه حرج إن شاء الله. نعم. باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا الثعلب الصعب بن جثامة، صعب بن جثامة الصحابي رضي الله عنه، قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون، أي يغار عليهم وهم في الليل بياتا وهم نائمون، عن أهل الدار من المشركين يبيتون ويصاب النساء والصبيان، فقال هم منهم، هم منهم. ظاهر الحديث يدل على أنه يجوز التبييت مطلقا، ففي إباحة القتل للمشركين لا شك فيه، لكن النساء والصبيان إذا كانوا تترسوا وتدرعوا وتذرعوا بهم فيكون الله أعلم هو الذي جاز القتل، لأن الروايات في تفصيلها جاءت هكذا. وإلا في علمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة مقتولة فقالت ما كانت هذه تقاتل، فدل على أن هؤلاء يقاتلون الصبيان والنساء إذا كانوا يقاتلون بالفعل، أو المرأة إذا كانت تقاتل فتقتل إذا قدر عليها. أما إذا كان فصلهم، فصل النساء والصبيان من الرجال المقاتلين، فهو الواجب، فهو الواجب. لكنه من الممكن أن يكون قد كما يقولون يجعلون النساء والصبيان دروعا بشرية، ويقولون المسلمين لا يقتلون النساء، فبذلك الحرب يكون متوقفا، أو حرب، نعم إذا كان توقف الحرب وهم طلبوا منا الأمان وطلبوا منا العهد وكذا، هذا كله لا بأس به. لكن إذا كانوا مصرين على القتل والقتال وجعلوا دروعا بشرية من النساء والصبيان، ففي هذه الحالة ينزل هذا الحديث عليهم هم منهم، ما داموا هم يقاتلون، أو ما داموا هم جعلوهم وراء معهم ليكونوا سببا للنصر على المسلمين وكذا، ويقاتلون ويقتلون على قدر الإمكان. إذا كان لا تقتل المرأة وهي ليس في يدها سلاح أو شيء ولا بأس، لكنها إذا كان هناك الآن خاصة في هذا الزمان الذي قد يكون يعني أسلحة لا يميز فيها الرجال والنساء، وفي هذه الحالة هم منهم. وقال وفي رواية عمرو بن دينار، نعم عند البخاري، قال هم من آبائهم، عمرو بن دينار قال هم من آبائهم أي النساء والصبيان. وكذلك من طريق سفيان وعمرو بن دينار عن الزهري، ورواية عمرو عند مسلم أيضا، وفي رواية قتل النساء والولدان. فهل يقال أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان لأجل حتى لو كانوا يقاتلون؟ وهذا لا بد أن نجمع بين هذا وبين الحديث الذي جاء فيه ما كانت هذه تقاتل، أو إذا كانوا هم جعلوهم ذريعة للاتقاء وراءهم فهم منهم وهم يقتلون. ثم قال حدثنا محمد بن إسماعيل أنه قال أنبانا وكيع عن عكرمة بن عمار عن ياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه سلمة بن الأكوع، الإسناد الصحيح، قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حوازن، هي قبيلة من قبائل، هي يوم حنين الظاهر، قبيلة من قبائل الطائف، أصحاب الطائف الذين قاتلوا حنين. قال أم حوازن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتينا لبني ماء لبني فزارة، فعرسنا أي نزلنا في آخر الليل، حتى إذا كان عند الصبح شنناها عليهم غارة، فأتينا أهل ماء فبيتناهم فقتلناهم 9 أو 7 أبيات، يعني قتلوا كلهم. هذا كله فيما إذا كان الله أعلم يحمل على الحديث على المعنى السابق، وهو أنه إذا لم يمكن تمييز الرجال والنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون أرسل هؤلاء فيما يظهر، وليس أنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فأتينا ما لبني فزارة فأردت إذا كان صبح شننا عليهم غارة، وليس كل الجيش الظاهر إنما جزء منهم، فأتينا أهل مائن فقتلناهم 9 أبيات، فيكون محمله فيما إذا كان لم يمكن تمييزهم ويخاف من جانبه. ثم قال حدثنا يحيى بن حكيم هو المقومي، قال حدثنا عثمان بن عمر. عثمان بن عمر بن فارس البصري ثقة، قال أخبرنا مالك بن أنس النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض الطريق فنهى عن قتل النساء. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله من طريق الليث عن نافع، وفيه لفظ فأنكر قتل النساء والصبيان، وفي رواية أخرى عن نافع فنهى عن قتل النساء والصبيان. نعم، إذا كانت رأى إذا كان رأى امرأة مقتولة فنهى عن قتل النساء، وفي بعض الروايات الأخرى التي جاء فيها قال ما كانت هذه تقاتل، وهي الرواية الآتية، فيكون محملها هو هذا إذا كانت هي لم تكن قاتل. كذلك من قواعد أبو بكر رضي الله عنه أيضا من وصاياه أنه إذا وجدتم أحدا في ديره فاتركوه، كذلك الذي لم يقاتل فاتركوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وقال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن المرقع ابن عبد الله ابن سيفي، ومرقع ابن عبد الله ابن سيفي ابن رباح الحنزلي الكوفي صدوق عن حنزلة الكاتب عن حنزلة ابن الربيع ابن سيفي، وهو قالوا أنه أنزل ابن الربيع ابن سيفي ابن رباح ابن الحارث كتب للنبي صلى الله عليه وسلم كتابا فسمي الكاتب. حنزلة قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناس، فأفرجوا له صلى الله عليه وسلم أي تركوا له الطريق والفرجة، فقال صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه تقاتل في من يقاتل. ثم قال للرجل انطلق إلى خالد بن الوليد فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلن ذرية ولا عصيفا، لا تقتلن ذرية أي أطفالا صغيرا صغيرا وفيهم النساء، ولا عصيفا أي عبدا أو أجيرا. هذا الحديث أخرجه أبو داود أيضا من طريق المرقع، وقال قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عصيفا. فالحاصل على كل هذه كلها تدل على أن العلة التي جاء في الرواية نفسها ما كانت هذه تقاتل في من يقاتل، فإذا سبب القتل والقتال للكفار إذا قاتلونا، أما إذا لم يقاتلونا وتعاهدوا ما إلى آخره، كذلك المرأة إذا لم تكن تقاتل فما تستحق القتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه تقاتل. فينبغي أن تقيد جميع الروايات التي جاءت بالعموم على هذا المعنى، أو إلا المرأة تقاتل، ربما خاصة في هذه الأيام جيش النساء قد تخرج من جيش الكفار، على كل حال يعدون جيش للنساء، فهل يقال إنهن لا يقتلن؟ نعم. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، وهو مغيرة بن عبد الرحمن القرشي الخزاعي ثقة له بعض الغرائب عن أبي الزناد عن المرقع عن جده رباح بن الربيع، هنا جاءت هذه الرواية عن جده رباح بن الربيع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر بن أبي شيبة يخطي الثوري فيه يخطي الثوري فيه. الآن مسألة هي باب الصعوبة. الثوري روى، نعم، السفيان الثوري عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي الزناد عن المرقع بن سيفي عن حنظلة الكاتب، هكذا قال. وقال الإمام رحمه الله أبو بكر بن أبي شيبة يخطي الثوري، والصواب فيه ماذا؟ عن المرقى عن جده رباح، هو حنزلة ابن كاتب، هو حنزلة ابن كاتب ابن الربيع ابن سيفي ابن رباح ابن رباح، ومرقى ابن عبد الله ابن سيفي ابن رباح، فجد يروي عن جده. هذا الحديث قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود. قال حدثنا أبو الوليد، قال حدثنا ابن المرقع يعني أبو الوليد الطيالسي، قال حدثني أين حدثني عن جده رواح، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يقال إنه لقي أو لم يلقى؟ ما دام رباح المرقع لم يوصف بالتدليس، فيقال إن الإسناد إن شاء الله يكون صحيحا في كلتا السورتين، إلا أن الخطأ إذا قال الإمام في رواية أنه خطأ فجعلوا الرواية من مسند حنزلة الكاتب هو الذي يكون فيه خطأ، بل هو من جده رباح بن الربيع من مسند رباح وليس من مسند حنزلة الكاتب، وهذا الذي يعبر منه أخطاء الثقات الذي قد يكون اشتقى يشد فيخطئ فيه. نعم. وتقوية وقول أبي بكر بن أبي شيبة يخطئ في الثوري أيضا له اعتبار أيضا، وربما إذا بحثنا فنجد له طرقا أخرى أيضا. نعم. ثم قال باب التحريق بأرض العدو، باب التحريق بأرض العدو. قال حدثنا محمد، يعني إذا كان أرض العدو وفيه بيوتهم وفيه بساتينهم وفيه مرافقهم فهل يجوز التحريق أو لا يجوز؟ قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة أنه قال حدثنا وكيع أنه عن صالح بن أبي الأخضر، صالح بن أبي الأخضر اليمامي البصري مولى هشام بن عبد الملك، وهو ضعيف، عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرية يقال لها أبنى، هكذا أبنى، فقال ائتي أبنى فصباحا فحرق ثم حرق ثم حرق. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا من طريق صالح، وكذلك الإمام أحمد أبو داود قال حدثنا حناد بن السري عن ابن المبارك عن صالح. نعم. وفيه أبنى بضم الحمزة، هكذا قال فيه موضع في فلسطين، موضع في فلسطين. وذكر أبو داود نعم أنا لي ابن أبي مسهر قيل له، قال نحن، قيل له أبنى قال نحن أعلم هي يبنى وليس أبنى، يبنى كأنه بنى يبني، يبنى مبني على المجهول، يبنى فلسطين، هكذا على كل حال في هذه المسألة. وأما نعم يكون الرواية هذه لم تثبت لا شك في هنا، لكنها روايات جاءت صحيحة في البخاري وغيره في التحريق بأرض العدو. قال حدثنا محمد بن رمح أنه قال أنبأنا الليث النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، فأنزل الله تعالى ما قطعتم من لينة تركتموها قائمة قائمة لا بعدها فبإذن الله. فالحديث دل على أصولها. نعم قائمة على أصولها، قائمة على أصولها فبإذن الله. نعم. والحديث من أصح الصحة عند الحاجة إذا كان رأى المشرك رأى أمير المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم هو موحى إليه، لأن هذا قد يكون في ضعفهم، و يعني ربما إذا بقوا معنا فيضيفهم أيضا، فحرق نخلهم، وإن كان النخل إن كانت غنيمة للمسلمين فكانت يستفيد منه المسلمون، لكنهم أجلوا فيما بعد، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يكونوا يحملون كما حملوا حتى بنو قريظة وغيرهم حملوا جزء النخل في بعض الأحيان إلى خيبر، فيكون فيها مصلحته تخويف ومصلحته تضعيف العدو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فأنزل الله تعالى. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الله بن سعيد والكندي ثقة، قال حدثنا عبد بن خالد ثقة، عن عبيد الله النافع، عبيد الله العمري النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع، وفيه يقول شاعرهم فهان على سرات بني لوي سرات أي أشراف، هان على سرات شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وشاعر المسلمين يقول، فهان على سرات أو شاعرهم هم هكذا، يعني من الممكن أن يكون منهم، لكنه جاءت هذه الرواية أن حسان رضي الله عنه هو الذي قال هذا، فهان على سرات بني لوي حريق بالبويرة مستطير، حريق بالبويرة مستطير. يعني هؤلاء سرات بني لوي ما قدروا، وبنو النضير كانوا قد توافقوا أو يعني تعامروا مع على المسلمين معهم، وظنوا أن بني لوي قريش يحافظون عليهم ويحفظونهم، فمع ذلك لم يقدروا، فهذا خزي لهم. لكنه كما جاء في رواية أبي داود وغيرهم، جاء فيه جويرية ابن أسماء عن نافع قال: ولها يقول حسان بن ثابت وهان على سرات بني لوي، فهو لسرات بن لما قال حسان بن ثابت وهان على سرات بني لوي حريق من المغيرة المستطير، فأبو سفيان بن الحارث الذي كان جاء مقاتلا لأهل المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني لما خرجوا من هناك فقال أدام الله ذلك، كأنه يقول أنا ما نتضرر نحن رايحين، قال أدام الله ذلك من سنيع وحرق في نواحيها السعير، ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أينا أي أرضنا تضير، يعني تعرف أنت أنتم قريبين منه أم من أنتم بعيدا، ستعلم أينا منها بنزه أي منا بعيدا النخل بن النضير، نحن في مكة وأنتم قريبين كنتم تستفيدون لو بقيت نخل بن النضير. فكأنه سبحان الله أراد أن يذهب شماتته، نعم، فحرق نخل بن النضير وقتل. ففيه دليل إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو، وعند استمرار القتال كما وقع أيضا في علمكم نصب المنجنيق على الطائف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم تدع الضرورة فيكون يترك على كل حال، والبلاد ترجع خيراتها بعد الفتح غنيمة للمسلمين، فينظر فيها على كل حال المصلحة فيها. وندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله. هنا أنا كنت في مسألة أبي بكر بن أبي شيبة يختفي فيه الثوري، فكنت كتبت أيضا فيه لعله لجعله أن حنزل على الكاتب. وقد روى أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا عمرو بن رقع ابن سيفي ابن رباح قال حدثني أبي عن جده رباح، هكذا جاء. وهناك أبو الوليد الطيالسي حدثني أبي عن جدي، لكن انظروا عند ابن أبي شيبة جاء عن المرقى عن جده رباح. فإذا انظروا حدثني أبي عن جدي، هذا عند أبي الوليد الطيالسي، نعم، حدثني عمر بن رقع بن سيفي بن رباح حدثني أبي عن جده رباح قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الإمام أحمد أيضا قال حدثنا معامر هو العقدي قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن أنا بالزناد قال حدثنا المرقى بن سيفي عن جده ربا، مثل ما جاء عند ابن ماجه. وأخي حنزلة الكاتب، هكذا جاء في عند الإمام أحمد عن جده رباح أخي حنزلة الكاتب أنه كان خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدث. فإذا كأنه ذكر حنزلة الكاتب لأجل أنه أخو رباح، وليست الرواية أن حنزلة الكاتب، نعم، أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رباح قال وحدثنا إبراهيم بن أبي العباس، الإمام أحمد يقول وحدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا عبد الرحمن بن براد، نعم، أو عبد الرحمن بن مهدي أنا بالزناد، نعم، أنا بالزناد عن جده رباح، قال وحدثنا حسين بن محمد الدار ثقة قال حدثنا ابن عجلان عن ابن أبي الزناد. نعم أنا أبيه عن المرقة قال أخبرني جدي أنه خرج. فالحديث فيه بعض الإشكال، إلا أن الرواية التي تصح فيما يظهر الله أعلم أن هذا عن رباح وليس عن حنظلة الكاتب. وجاء عند عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أخبرت قال أخبرت بالزناد، يقول أخبرت أنا بالزناد أنه قال أخبرني مرقة أنه شهد على جده رباح أنه كان وأبو رباح من أبو رباح بن ربيعة الحنزلة أنه خرج مع رسول أبو رباح الحنزلي، هكذا جاء في أبو رباح شهد على جده رباح بن ربيع الحنظلي الكاتب أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه بعض الإشكال، حنظلة هو كاتب أو ابن رباح الحنظلي الكاتب؟ وفيه والله أعلم ما قدرت أن أصل إلى نتيجة، لكن ندعو الله تعالى أن نصل فيه إلى شيء، بأنه لأجل ذكره أنه أخو حنظلة جعل من مسنده، وإلا أصله فيما يظهر أنه عن رباح عن جدي مرفقة. والله أعلم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد إذاعة الأسرة وكتاب الجهاد إن شاء الله. نعم ثم ننتهي، وندعو الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.